على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن الدليل الثالث على حجية الخبر الواحد هو التمسك بسيرة الصحابة وبسيرة العلماء على التمسك بالخبر الواحد. هذه السيرة ادعاها الخاصة وادعاها ايضا العامة. الان نريد ماذا؟ نذكر كلام العامة في هذا الصدد، اي كلام العامة الذي قالوا فيه بان الدليل على حجية الخبر هو سيرة الصحابة وعمل الصحابة بالخبر من غير انكار. نقرأ العبارة. يقول قدس سره: وموافقون من اهل الخلاف. موافقون يعني لما؟ يعني من وافقنا من اهل الخلاف يعني من العامة على حجية الخبر الواحد موافقون من اهل الخلاف، احتجوا بينا على حجية الخبر بمثل هذه الطريقة أيضا. بمثل هذه الطريقة يعني شنو؟ يعني بمثل هذه الطريقة يعني وهو التمسك بإيمان بسيرة الصحابة. فقالوا إن الصحابة والتابعين، يعني التابعين للصحابة، التابعين للصحابة يعني الذي إجوا بعد عصر الصحابة، أجمعوا على ذلك يعني على العمل بخبر الواحد بدليل ما نقل عنهم يعني عن الصحابة من الاستدلال بخبر الواحد، يعني بدليل انه كانوا يستدلون بخبر الواحد ويعلون به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى، يعني تلك الوقائع. وقد تكرر ذلك مرة بعد مرة اخرى. تكرر ذلك عن شنو؟ يعني تمسكهم واستدلالهم بالخبر، وشاع وذاع بينهم يعني التمسك بالخبر، ولم ينكر عليهم أحد على الصحابة، لم ينكر، لم يقل أحد للصحابة لا يجوز العمل بالخبر، وإلا يعني لو أنكر عليهم أحد لنقل ذلك يعني الإنكار، وإلا لنقل وذلك. خب يعني مع أنه لم ينقل، مع أنه لم ينقل هيك تكمل من حد. وذلك يوجب يعني عمل الصحابة مع عدم إنكار أحد عليهم يوجب ماذا؟ يوجب العلم العادي باتفاقهم. يوجب العلم العادي يعني شنو؟ يعني يوجب العلم عادة باتفاقهم يعني على العمل بالخبر كالقول الصريح. يعني شلون لو صرحوا وقالوا ثبت بالاتفاق بيننا العمل بالخبر وحجية الخبر، كيف هذا القول يفيد ثبوت الاتفاق؟ كذلك سيرتهم تحصل العلم العادي بأنهم متفقون، سيرتهم مع عدم إنكار أحد عليهم توجب العلم العادي باتفاقهم، العلم العادي عن علم عادة باتفاقهم. الرابع، الدليل الرابع على حجية الخبر الواحد هو التمسك بدليل الانسداد. هذا الدليل في الكتب الأصولية يسمونه بدليل الانسداد، وإن كان صاحب المعالم قدس الله روحه الشريفة لم يسميه بدليل الانسداد، لكن متعارف في الكتب الأصولية تسميته بدليل الانسداد. ومحصل هذا الدليل أن يقال بأنه التكاليف باقية إلى يوم القيامة. نحن لسنا كالبهائم، لسنا بمكلفين بالتكاليف، بل هناك تكاليف باقية إلى يوم القيامة من وجوبات عديدة ومن تحريمات عديدة. ولكن هل يمكننا أن نعلم بكل واحد واحد من تلك الوجوبات أو من تلك التحريمات نعلم بها علما تفصيليا، يعني بحيث يحصل لنا علم بأن الشيء الفلاني واجب ذاك واجب، ذاك واجب، هذا حرام، وهكذا يمكن. العلم التفصيلي بتلك الأحكام، العلم التفصيلي يعني شنو؟ يعني العلم بهذا الحكم بخصوصه، والعلم بهذا الحكم بخصوصه، هذا مسد علينا، لا يمكن أن نشخص تلك الأحكام على سبيل التفصيل. طبيعي أكثر الأحكام ثابتة بالضرورة، ما لنا شغل بها، مثل كون الصلاة واجبة، كون الصوم واجب، كون الحج واجب، كون شرب الخمر حرام، أحكام ضرورية يا أخي. احنا قاعد نقول في غير الأحكام الضرورية ما يمكن أن نشخصها على سبيل القطع واليقين. إذن باب العلم التفصيلي، باب العلم على سبيل التفصيل بتلك الأحكام بكل واحد واحد من تلك الأحكام منسد علينا في هذا الزمان، أي في زمان الغيبة، هذا الزمان الذي نعيشه فيه. ولذلك سمي هذا الدليل بدليل انسداد، لأن المقدمة المهمة المأخوذة في هذا الدليل هي أن يقال بأن باب العلم التفصيل بهذه الأحكام منسد علينا. الواحد يقول على أنه من قال بأنه منسد علينا باب العلم بتلك الأحكام على سبيل التفصيل؟ إذا واحد سألنا هذا السؤال نقول له تعال بوي الأدلة، أدلة الأحكام ما هي؟ خلنا نعدد، خلنا نشوفها ما هي، وخلنا نشوف هذه هل توجب العلم أم لا. هناك أربعة أدلة يذكرها صاحب المعاني للأحكام. الأول السنة، السنة المتواتر، يعني قد واحد يدعي أنه يمكن أن نعلم بالأحكام بواسطة السنة، لكن متواترة مو سنة على مستوى أخبار الأحكام، وهي نفسيد ماذا القطع العلم، لكن السنة المتواترة أو الإجماع، إجماع من يجيب العلم، إجماع القطع، أو التمسك بأصل البراءة، أو ماذا؟ التمسك بالكتاب الكريم، يعني الأمور الذي يمكن أن يدعى أنها توجب العلم بالحكم هي هذه الأمور الأربعة. خلينا نفتش نشوف هل موجودة توجب العلم أم لا. أما الأول وهو ماذا؟ السنة المتواترة، ومن المعلوم الخبر المتواتر ما موجود في كل حكم، الأحكام اللي بيها خبر متواتر كم حكم يمكن أن نقول، وإلا أغلب الأحكام ماكو فيها سنة متواترة. إذا السنة المتواترة مقبولة في أغلب الأحكام، يبقى لنا ماذا؟ الإجماع. الإجماع إذا كان ينقل إن على بالخبر المتواتر يمكن بواسطة الحصر للقطع بالحكم، لكن الغالب الإجماع الذي ينقل ينقل ديما بخبر واحد، هو الخبر الواحد لا يفيد اللفظ، مفروض وبعد ما ثابت حجيته لا يفيد اللفظ. إذن الإجماع المنقول لا يكون منقولا إلا بخبر واحد، وهو لا يفيد القطع، وإنما يفيد الظن فقط وفقط. وأما أصل البراءة، أصل البراءة ما يفيد إلا الظن، ما يفيد ماذا؟ لما نقول أصل البراءة تزن معنى الشيء القرآني، أصل أصل الظن بالبراءة ما يحصل القطع. يبقى من الكتاب الكريم، الكتاب الكريم من المعلوم أنه ماذا؟ سند وإن كان قطعي، لكن دلالته ماذا؟ دلالة الكتاب ظنية، لأن الكتاب إذا أريد نتمسك نتمسك الظاهر، وظواهر الكتاب لا تفيد ماذا إلا الظن. إذا الذي يمكن نحصله من الكتاب من ذات الكتاب ليس إلا الظن بالحكم، ما يمكن عقل قطع بالحكم، فاتضح أنه جميع المدارك لا تفيد إلا ماذا يو بعضها ما موجود، يو مثل ما السنة المتواترة والإجماع المنقول بخبر المتواتر، يضعها موجود من الأصل براءة ظاهر الكتاب لكنها لا تفيد إلا الظن. إذن اتضح بأنه باب العلم بالتفصيل بالأحكام الشرعية، هذا باب العلم علينا منسد. فإذا باب العلم منسد يكون شو نسوي حينئذ؟ ديما ناخذ نترك الأحكام يولا ناخذ ظهرا، يعني ما ظننا بأنه واجب نأخذ به نفعله، ما ظننه أنه حرام نتركه، مناسب ماذا نأخذ ضبا. فإذا إذا كان مناسب نأخذ ضبا حينئذ نقول إذا كان مناشئ الظن متعددة، بعضها يفيد الظن بدرجة قوية وبعضها يفيد الظن بدرجة ضعيفة. في من يكون ناخذ بما يفيد الظن بدرجة قوية وفي مقامه، وإلا إذا ما نريد ناخذ بالظن القوي يلزم ترجيح مرجوح على الراجح. إذا يكون ناخذ بالظن القوي ومعلوم الظن يمكن أن يحضر من الخبر الواحد ويمكن يحضر ماذا من غير الخبر، لكن الحاصل من الخبر الواحد ظن قوي منشأ قوي، فإذا يتعين العمل به. فبهذا البيان ثبت أنه يلزم العمل بالخبر الواحد من باب أنه منشأ قوي لحصول الظن. فخلاصة هذا الدليل، إذا سألك واحد قال لك صاحب المعالم استدل في الدليل الرابع على حجية الخبر الواحد، استدل بدليل الانفداد، تقدر تبين لدليل الانفداد؟ شو تجاوبه؟ شو تقول له؟ هكذا تقول له بأنه الأحكام من وجوبات التحريمات موجودة بلا إشكال إلى يوم القيامة. حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ولكن لا يمكن العلم بتلك الأحكام على سبيل التفصيل، العلم أن هذا واجب وذاك حرام. فباب العلم التفصيلي منسد بتلك الأحكام. خب لماذا باب العلم منسد؟ نقول لأن المناشئ هي أربعة، وهذه المناشئ يوصل متواترة هي ما موجودة في أغلب الأحكام. أو إجماع قطعي، إجماع قطعي معنا الإجماع الذي موجود عنه ينقض الخبر الواحد، يو أنه ما هو الخبر الواحد ينفذ إلا الظن، يو أصل بعض الخبر الواحد ينفذ إلا الظن، يو ظاهر الكتاب بعض الكتاب ينفذ إلا الظن. فإذا باب العلم منسد يكون ناخذ بالظن، وإذا ظن إلى مناشئ بعض قوي بعض ضعيف يكون ناخذ بالذي منشأ قوي، والخبر الواحد منشأ قوي لإثبات الظن. إذا يتعين الأخذ بما بالخبر الواحد، هذا نسميه ماذا؟ دليل الانتداب، ثبت فيه حجية الخبر الواحد. فلنطبق العبارة، الرابع من الأدلة وهو الدليل الأخير على حجية الخبر، وهو الدليل الأخير، الرابع من الأدلة على حجية الخبر الواحد دليل الانتداب بما هذا يسمى، إن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي قلنا الأحكام الشرعية التي ما معلومة بالضرورة، أكو أحكام شرعية معلومة بالضرورة من وجوب الصلاة ووجوب الصوم. ليش خبر العلم دي ما منسل؟ كلامنا في غير ذا مدار العلم منسل. إن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام. ليش التي لم تعلم بالضرورة من الدين؟ يعني من ضرورة الدين الإسلام. أكو بعض من ضرورة الدين الإسلام مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم. أكو بعض مو من ضرورة الدين الإسلام، من ضرورية مذهب الشيعة، من ضروريات مذهب المذهب الجعفري. هاي اللي عبر عنها ماذا؟ او من مذهب اهل البيت عليهم السلام. على اي حال، ان باب العلم القطعي بالاحكام الشرعية في نحو زماننا، في مثل زماننا اللي نعيش فيه منسد. ليش ده في مثل زماننا؟ لانه في مثل الزمان المتقدم القريب من حقب الغيبة الصغرى يمكن لعله تحصيل عليه. اما في زماننا هذا الذي بعدنا فيه عن عصر الأئمة وعن عصر صدور النصوص لا يمكن تحصيل ماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية. لذلك يقول منسد قطعا. ليش أبو منسد؟ يقول لأن المناشئ أربعة، إذا الموجود من أدلة من أدلة الأحكام لا يفيد غير الظن. ليش أبو يفيد غير الظن؟ يقول لفقد السنة المتواترة ما موجودة في كل فقه. يبقى لنا ماذا؟ إجماع. إجماع أقرب بزيد القطع، لكن إذا منقول بالمتواتر مو منقول بالخبر واحد، وغالبا هو منقول بالخبر واحد. يقول وانقطاع، يعني هو لانقطاع طريق الاطلاع على الإجماع ما يمكن أن نطلع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد. فإذا نطلع على الإجماع نطلع عليه من خبر واحد، وخبر واحد يمكن إلا قد. ويبقى لنا أصل البراءة. يقول ووضوح، يعني هو لوضوح كون إصالة البراءة مسجد اللفظة. يبقى أن الكتاب، أن الكتاب ظنية الدلالة، وكون يعني ولوضوح كون الكتاب ظنية الدلالة. فإذا باب العلم منسد يكون بما ناخذ بالظن. فإذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا. طبعا فإذا التكليف بالظن نقول إذا ظن إلى مناشئ متعددة يكون ناخذ بما بالظن القوي. والظن والعقل قارن بأن الظن إذا كانت له جهات متعددة، يعني أسباب متعددة تتفاوت بالقوة والضعف، بعضها قوي بعضها ضعيف، فالعدول عن القوي منها إلى الضعيف قبيح، ترجيح مرجوح يصير. فإذا كان هيك نجي في موردنا نقول المنشأ القوي هو قبل الواحد، ولا ريب أن كثير من أخبار الآحاد يحصل بها من الظن ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلة. إذا يلزم الأخذ بإيمان بالظن الحسن خبر الواحد، فيجب تقديم العمل بها عند أخبار الآحاد. فثبت بذلك إذن خلاص الدليل، فثبت بذلك إذن حجية الخبر الواحد، هذا الدليل خلاص. لكن أكو إشكال جانبي، لعل قائلا يقول يا مولانا إذا فرض أن الظن الحاصل من خبر الواحد ظن قوي ويجب العمل به، فاللازم من ذلك في باب القضاء إذا عند الحاكم فرض أنه شهد عدلان، يعني بين بشيء قالوا بأن فلان سارق، ولكن فرض في مقابل البينة كان يوجد خبر بثقة من عادل يقول بأنه فلان ليس بسارق، اللازم أهو كان شخص ثقة يقول على أني أنا لست بسارق، كان يدعى أنا لست بسارق، سيشهد في حق الغير بعدم السرقة، لو هو يدعي على أني أنا لست بسارق، لو كان يدعى عليه أن سارق هو قال لا أنا لست بسارق وكان عادل. فاللازم إذا كان ظن الحاكم خبر الثقة من خبر العادل قوي أقوى من الغير، لازمه يكون مقدم هذا الخبر الواحد، يكون مقدم علينا على البينة، مع أن هذا خلاف الإجماع. إن قلت هكذا قلت لأنه هذا ليس بصحيح كلامك. ليش؟ لأنه في باب القضاء والقاضي الشارع حددنا، قال ترى أبويا ما تأخذون بالظن، المدار لا أنا الظن قوي أو ضعيف، مدار على شهادة عدول، إذا أكو بينة سواء كان الظن الحاصل منها قوي أو الظن الحاصل منها ضعيف، وإذا ما أكو بينة فسواء عدة ظن قوي ظن ضعيف كلنا تأخذ المدار على البينة. فإذا في باب القضاء الشارع ما حدد، لم يقل لنا خذوا بالظن، لم يأمرنا بالأخذ بالظن بما يفيد الظن، أمرنا بالأخذ بسبب معين وهو ما باب البينة، إذا أقبلنا تأخذ به وإلا ما تأخذ بشيء. فالمدار في باب القضاء على البينة، مثل في باب الفتوى، مثل في باب الفتوى والإقراء، من أفتى بفتوى وكان عادلا وكان مجتهدا عالما يكون نأخذ بالفتوى، حصل ظن إحنا عدنا أو ما حصل ظن، إذا واحد أقر نأخذ بالإقراء سواء حصل ظن أم لا حصل ظن، هناك بعض المدار مو على الظن. فإذا في باب القضاء الشارع ما أناب الأمر دينا بالظن، حتى تقول لي الظن الحاصل من خبر العادل أقوى من الحاصل من البينة، وإنما أناب الأمر دينا بعنوان البينة لا غير، فيكون ناقض بالبينة بعد الظن منها قوي أو ضعيف، أوربت بظن قوي بظن ضعيف، هذا بعد ما إلى مدخليه، فالمدار مو على الظن. وهذا بخلافه في غير باب القضاء، يعني في باب الأحكام، في باب الأحكام الشرعية إذا فرد حكم شرعي دل عليه قضاء، المنافع لمن على الظن مو المنافع لمن على سبب معين. لذلك يقول لا يقال لو تم هذا الدليل الحجة القضاء لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو دعوة أو دعوة العدل الواحد، لو حصل ظن أقوى من الظن الحاصل بشهادة العدل لازمه الحاكم شي يسوي؟ أن يحكم بمن؟ بالعدل الواحد أو بالدعوة، وهو خلاف الإجماع. يقولون لا، يكون يأخذ بالبينة. أقول ليش لا؟ إذا فيما إذا حصل الحاكم من شهادة العدل واحد أو دعوة، شنو الفرق بين البينتين؟ ها فرق قد مر العادل المقابل للبينة هو ما مشهود عليه بالسرقة، مشهود عليه بالسرقة شخص آخر، لكن هذا العادل واحد يشهد بأن المشهود عليه ليس بسارق، هذا ومرنا على أصل العادل هو يدعى على أنك سارق، بينة شرح لأنه سارق فهو يدعى أني ليس بسارق، فقوله أو دعوى فيما إذا فرض على أنه كان يدعى على نفس العادل بأنك سارق، وقوله من شهادة العدل الواحد فيما إذا فرض أن العادل كان يشهد في حق الغير بأن الغير ليس بسارق. على أي حال من أول لا يقال لو تم هذا الدليل لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو دعواه ظن أقوى من الظن الحاصل بشهادة العدل أن يحكم يكون الحاكم ديما بالواحد، او بالدعوة وهو خلاف الاجماع بالاجماع قام الاجماع قام الاجماع لانه يؤخذ بالبينة لانه يؤخذ بينة بدعوة العادل او بشهادته الجواب لا يقال لك ليش لاننا نقول ليس الحكم في الشهادة في باب الشهادة والقضاء من هو تنظيما بالظن مو المدار على الظن حتى تقول الظن الحاكم من الخبر العادل اقوى بل المناطق دائما بشهادة العدلين مناطق على شهادة العدلين فينتفي بانتفائها يعني بانتفاء شهادة العدلين ينتفي الحكم بعد الحاكم ما يحكم حينئذ فينتفي بانتفائها اذا ما شهادة العدلين ومثلها مثل الشهادة الفتوى والإقراء إذا الفتوى والإقراء هم المناط مو على الظن مناط على صدور الفتوى حصل من نظر أو ما حصل من نظر وهكذا في باب الإقراء فهي كما أشار إليه المرتضى فهي يعني شهادة العدلين والفتوى والإقراء إذن الأمور كما قال المرتضى في باب معنى الأسباب والشروط الشرعية كزوال الشمس وطلوع الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بهما يقول فهي يعني شهادة العدلين والفتوى والإقرار كزوال الشمس وطلوع الفجر إشلون زوال الشمس سبب طلوع الفجر زوال الشمس سبب إما وطلوع الشمس ماذا سبب إما لوجوب الصلاة بالنسبة إلى شلون سبب بعد مو المتاع على الظن هذا هو السبب أصلا بنفسه متى ما زالت الشمس أو طلع الفجر هذا سبب لوجود الصلاة كذلك شهادة العدلين متى ما حصلت كذلك الفتوى متى ما حصلت كذلك الإقراء متى ما حصلت وجب الحكم سواء حصل الظن أو ما حصل الظن فهي يعني هاي الأمور الثلاثة شهادة العدلين والفتوى والإقراء كزوال الشمس وطلوع اضطرت أنا في العبارة سأوضحك إياها كزوال الشمس وطلوع الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بهما يعني بزوال الشمس وطلوع الفجر أحكام المتعلقة بزوال الشمس وطلوع الفجر شنو هي وجوب الصلاة يقول شلون زوال الشمس سبب بالنسبة إلى الحكم المتعلق به يعني بالنسبة إلى وجوب الصلاة وطلوع الفجر سبب بالنسبة إلى وجوب الصلاة سواء حصل ظن أو ما حصل ظن كذلك في باب شهادة العدلين والفتوى والإقرار بخلاف محل النزاع يقول هذا بخلاف محل النزاع في موردنا محل النزاع ومحل كلامنا شنو هو في باب الظن في الاحكام مو في باب القضاء يعني اذا ظنينا ماذا بحرمه شرب التتن او غير ذلك احنا المدار على الظن بعد بخلاف محل النزاع فان المفروض في محل النزاع كون التكليف منوط بهما دوما فاذا منوط بالظن فالذي منشا الظن فيه قوي كنا ناخذ به هاي العباره بقسمها فهي كما اشار اليه المرتضى يعني بان الامور كزوال الشمس وطلوع الفجر اقول هذا وين اشار المرتضى الى الريد الراجحه يقول الى الريد الراجحه في هذا العنوان في باب معنى الاسباب والشروط الشرعيه معنى السبب الشرعي معنى ان الزوال سبب معنى الشرط الشرعي مثل استطاعه شرط وجوب الحق في ما تاخذ موضوع عنه ما هو معنى السبب الشرعي ما هو معنى الشرط الشرعي في ذلك المبحث بين المرتضى على انه شهادة العدلين والفتوى والإقراء مثل زوال الشمس سبب لا يقال هذا إشكال جديد قد واحد يشكي يقول لصاحب المعالم بأنك قلت أنه ما عندنا طريق لتحصيل العلم بالحكم ليش لأجل على أن المناشئ أوضحت رابعها ماذا كان رابعها الكتاب والكتاب ظاهر الكتاب لا يفيد ماذا إلا الظن انت هكذا قلت الآن نريد نناقش على هالنقطة نقول لا الذي نستفيده من ظاهر الكتاب هو القاضي قطع بالحكم مو ظن بالحكم لكن بعد ظن مقدمة خارجية ما هي تلك المقدمة الخارجية وهي أنه يقبح من الحكيم أن يخاطبنا بكلام له ضرور في معنى معين وهو لا يريد ذلك المعنى المعين مكرر وهي هذا الإشكال محصله أن نقرأ بأن المستفاد من ظاهر الكتاب القطع بالحكم لفظاً بالحكم ليش؟ بعد ظن هاي المقدمة الخارجية وهي أنه يقبح من الحكيم تعالى أن مخاطبنا بكلام ظاهر في معنى معين وهو لا يريد ذلك المعنى المعين فإذا هي المقدمة سلمت لك إذن الذي راح نستفيد من ظاهر الكتاب القطع بالحكم بعد مضمن لسبب المقدمة، لأنه حتما مرادة المعنى الذي يستفاد من الظاهر وإلا يلزم القبح حينئذ. فإذا الحكم الذي نستفيده من ظاهر الكتاب قطعي بعد ظن هذه المقدمة إن قلت هكذا أو فتكمل أكو. وعلى تقدير التنزل لو تنزلنا وقلنا على أن من الكتاب لا نستفيد القبح بالحكم، لكن لا أقل أفرض نستفيد من ظاهر كتاب الظن، لكن هذا الظن يا أخي ظن خاص مو كثير على الظنون ليه، هذا ترى الظن غير بقية الظنون، هذا ترى الظن خاص غير بقية الظنون يقدم على غيره. شلون أن الظن الحاصل من شهادة العدلان ظن خاص معتبر عند الشارع، كذلك الظن الحاصل من ظاهر الكتاب ظن معتبر لازم الأخذ به لا بد بقية أثناء الظنون. فالخلاصة لو نقول من ظاهر الكتاب نستفيد القطع بعد ظن المقدمة الخارجية، لو الذي نستفيد من ظاهر الكتاب الظن لكنه ظن خاص لا كسائر الظنون، يعني كظن للحاصل منين من شهادة العدلين، كيف أنه ظن خاص لا يعبر عنه إلا بقرينة وإلا بدليل، كذلك ظاهر الكتاب يفيد ظنا خاصا معتبرا لا يعبر عنه إلا بدليل. إن قلت هكذا فالجواب عنه ما نقول، فالجواب يجب لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب. قلت هذا إشكال علينا على ما في على المنشأ الرابع، قيل في المنشأ الرابع أنه لا يفيد إلا الظن. لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مضمون. ليش يعني معلوم؟ وذلك بواسطة ضميمة مقدمة خارجية وهي ضبط خطاب الحكيم بما له ظاهر، يعني بكلام له ظاهر وهو يريد خلافه، يعني خلاف الظاهر من غير دلالة تصرفه تصرف الكلام عن ذلك، يعني عن ذلك الظاهر تصرف الكلام عن ذلك الظاهر. سلمنا يعني شنو سلمنا؟ أنه من ظاهر الكتاب من نستفيد القطع نستفيد الظن، ولكنه قلنا هذا الظن الذي نستفيده ظن خاص لا كبقية الظنون. سلمنا ولكن ذلك ظن مخصوص، يعني ظن حكم الكتاب ظن مخصوص فهو من ظن خاص لا كبقية الظن، فهو من قبيل الشهادة. شلون الظن الحاصل من شهادة العدلين ظن خاص لا يعبر عنه إلا بدليل، كذلك هذا لأن نقول هذا الجواب. الجواب محصل الجواب شو يقول صاحب المعالم قدس الله روحه الشريف؟ يقول بأنه ما ذكرته من أنه الكتاب نستفيد من قطع أو ظن خاص هذا إنما يتم لو فرض على أنه ماذا خطابات الشفاهية قلنا لا تختص بالموجودين في زمان الخطاب بل تشمل المقدومين أيضا، مو خطابات القرآن أكثرها خطابات شفاهية، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أكثرها الجبهات. وإحنا تقدم عندنا في بعض المباحث السابقة أن الخطابات الشفاهية مختصة بما بثبوت بخصوص الموجودين في زمان الخطاب، يعني الله عز وجل لما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا مختص بالدولات الذي كانوا موجودين في ذلك الزمان، يعني مختص بسلمان وعمار والمقداد وأبي ذر وحذيفة وغير ذلك، ما تشملنا إن وإنما وجوب الصلاة يثبت في حقنا من يابه من باب ماذا؟ قاعدة الاشتراك اللي بيثبت قاعدة الاشتراك بينا، وأكو عندنا قاعدة الاشتراك يقول كل حكم ثبت في حق هؤلاء ثابت في حقنا، هاي قاعدة الاشتراك منين نستفيد؟ ثابتة بالإجماع وبالضرورة، الإجماع قائم والضرورة قائمة علينا على أن كل حكم ثبت في حق هؤلاء ثابت ماذا؟ في حقنا، وإلا نفس الخطاب ما يمكن ماذا ما شامل إلنا. فإذا اتضح ذلك يعني على أن الخطابات مختصة بذولات ما شامل إلنا، وإنما ما يستفاد من ذلك الخطاب من حكم ثابت في حقنا من باب الإجماع والضرورة، فحينئذ نقول بأنه بتلك الظواهر بعد ما نقدر عشان نتمس، يعني مختصة بذولات ما نقدر نتمسك بعد ذيك الظواهر، ذيك مقتصد دولة. وإذا كان مقتصد دولة فلعله توجد قرائن مقترنة بتلك الظواهر دلت هؤلاء، يعني دلت عمار وسلمان على إرادة خلاف الظاهر، لأنه أكو فرض قرائن. يعني الشارع مو لازم لمنهم ينصب قرائن، ينصب ذيك القرائن حتى أن لازم أن ينصب القرائن لمن يتمسك بالظاهر، لمن يكون الظاهر حجة عليه، والظاهر حجة فقط على ذولاك. فالشارع يكون ينصب قرينة إذا كان مراد خلاف الظاهر فقط ينصبه ذولاك. فلعله إذن هذا الخطأ، هذه الظواهر إحنا ما نقدر نتمسك بها. ليش؟ لأنه ممكن أن الشارع قد أراد خلاف الظاهر بواسطة قرينة، ديك القرينة كانت موجودة ماذا ذولاك طلعوا علينا إحنا ما طلعنا عليه. وهذه القرائن بعضها في الحقيقة، هذه القرائن المنصوبة ذولاك بعضنا إحنا عرفناها بواسطة الإجماع أو غير الإجماع عرفناها. فيصطنع حينئذ أن تكون هناك ماذا؟ ظواهر أخرى أراد الشارع خلاف تلك الظواهر لقرائن، لكن ذيك القرائن من دم نعرفها بينا، ها؟ نعرفها ماذا؟ الشارع جعلنا نعرفها بينا بواسطتنا، اعتمد علينا على سائر على غير على بعض الأمور مثل الخبر الواحد. إذن على هذا الأساس لعل الشارع المقدس ماذا؟ اعتمد في تعريفنا على إرادة خلاف الظاهر، اعتمد علينا على الخبر الواحد. فإذا ما نقدر نقول بأنه ظاهر الكتاب يفيد القاض. ليش؟ راح أفهم أكرر، لأجل على أن الظواهر مختصة بذولاك، فإذا مختصة بذولاك فإحنا بعد ما نقدر نتمسك بالظهور. ليش؟ إذ من الممكن أن الشارع قد أراد خلاف الظاهر بقليل، والقرائن كثير من عدها ماذا الموجودة في حق ذولاك عرفناه بواسطة إجماع وغير إجماع، ولعل الشرع اعتمد على تعريفنا بسائر القرائن اعتمد علينا على الخبر الواحد. فمع وجود الخبر الواحد المخالف لظاهر الكتاب، لو عندنا خبر واحد مخالف ظاهر الكتاب عنهم أن في ذلك الاحتمال إرادة خلاف الظاهر بقرينة، والشرع اعتمد في تعريف تلك القرينة على الخبر الواحد. فإذا على هذا الأساس الظن الذي يستفيد من ظاهر الكتاب مساوي للظن الذي يستفيد من غير ظاهر الكتاب، ما دام على أنه ماذا؟ ظواهر الكتاب مختصة بمن بهؤلاء، بل لو ظواهر الكتاب كانت شاملة إنه فصحيح يمكن أن نقول بأنه هذا الظاهر هو ظن خاص. ليش؟ لأنه لو الشارع كان يريد خلاف هذا الظاهر لنصب قرينة، ولكننا لم نجد ماذا؟ تلك القرينة. ما فهمت يمكن هذا مضاعفا، هذا مضاعفا أنه قد مو مضاعفا، لا هذا وقد يقول القائل، هذا وقد يقول القائل بأن الظواهر أفرض مختصة بذولاك، لكن كل ما ثبت في حق هؤلاء يثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك. فإذا يثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك حينئذ نقول ظاهر هذه الآية في حق هؤلاء مثل يا أيها الذين آمنوا كتب عليهم السلام يستفاد منه الوجود، فيكون الوجود ثابت في حقنا بقاعدة الاشتراك. إذن مو لازم أن نقول بأنه بل ظاهر الكتاب شامل لنا حتى إذا مختص بذولا، لكن ما دام كانت الحكم في حق ذولا راح يثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك. إن قلتها فرح يحصل لنا حينها انقطع بهذا الحكم في حقنا بالوجوب الصوم في حقنا. إن قلتها كذا قلت قاعدة الاشتراك إنما هي ثابتة بالإجماع والضرورة، والقدر المتيقن من الإجماع ومن الضرورة أنه يتمس أخذ متيقن أن العلماء قد أجمعوا على الاشتراك، متى؟ لو ما أكو خبر واحد يخالف ظاهر الكتاب. أما إذا أكو خبر واحد يخالف ظاهر الكتاب بعد ما يتمسكون هنا بقاعدة الاشتراك، يقولون ظاهر الكتاب يفيد الوجوب وقاعدة الاشتراك حين أن نثبت الوجوب في حقنا، لا يكون، إنما يكون ذلك إذا ما أكو خبر يخالف الظهور. انتهى هذا المطلب، هذا الإشكال والجواب لدقته، يعني جواب فهرسه لدقته دورنا فهرسه محصل الجواب. صاحب المعالم يقول أنت قلت لأنه ظاهر الكتاب يفيد القطع والظن الخاص. نحن نقول إنما الظن المستفاد من ظاهر الكتاب إنما يكون ظنا خاصا لو فرض على أنه قلنا الظواهر حجة حتى في حقنا، مع أنه قلنا فيما سبق بأن خطابات القرآن أغلبها شفاهية، والخطابات الشفاهية مختصة بالموجود ما تشملنا إحنا، إنما ثبوت في حقنا بقاعدة الاشتراك، ثبوت الأحكام في حقنا بقاعدة الاشتراك، وإلا الظواهر مختصة بحق ذولا. فإذا مختصة بحق ذولا فحينئذ ما نقدر نتفسك بديك الظواهر لإثبات الحكم في حقنا. ليش؟ لإنكار على أنه أقطران تدل على إرادة خلاف تلك الظواهر، كما عرفنا من بعض تلك القرائن بواسطة إجماع أو غير إجماع، ولعل الشارع اعتمد في تعريفنا على سائر القرائن اعتمد أحيانا على الخبر الواقع المخالف للظاهر، فمع وجود الخبر الواحد المخالف لظاهر الكتاب فهذا الكتاب عن ميتر نستفيد من عد القطر. إن قلت أفرض على أنه ماذا ظاهر الكتاب مختص بالدولات، لكن ما دام مضمونة ثبت في حق دولات راح يكون في حقنا قاعدة الاشتراك، فبالتالي راح نقطع بالحكم في حقنا بعد ظن قاعدة الاشتراك. قلت مدرى قاعدة الاشتراك إجماع وضرورة، والإجماع والضرورة إنما هما ثابتان على الاشتراك، متى؟ لو فرض أنه ما كان في مقابل ظاهر الكتاب خبر مخالف له جامع للشراك. إذا ما قرر مقابل ظاهر الكتاب بل نقول ما دام ظاهر الكتاب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يستفاد من وجوب الصيام في حق ذولاك فرح يفوت في حقنا قاعدة الاشتراك والضرورة بالإجماع والضرورة. لكن إذا أكو خبر مخالف لظاهر الكتاب هل ما تنا أكو إجماع أو ضرورة على يعني خبر مخالف لظاهر الكتاب يقول الصوم ليس بواجب، هم حينئذ نقدر نتمسك بعد قاعدة الاشتراك لإثبات وجوب الصوم في حقنا؟ كلا ثم كلا إجماع وضرورة ما بعد ما أقول فلنفضل. لأننا نقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشرك، صاحب المعاد يقول أحكام الكتاب كلها من خطاب المشرك، هذا مو صحيح يا أخي. أحكام الكتاب نادر منها، ستشوف فتش بالقرآن ايش تبعك يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس اللي بيضمن الحكم قليل، وإلا سبوا قليل أفرض كثير، لكن ما إلى معنى يقول على أنه كل أحكام الكتاب نادر، كل أحكام الكتاب هي من قبيل خطاب المشاركة، ليس الأمر كذلك، وإنما كثير من أحكام الكتاب ليس من قبيل خطاب مشاهد، مثل السارق والسارقة فقط، الزانية والزاني فقط وغير ذلك. فالمقصود على أنه مو كل أحكام الكتاب من قبيل خطاب المشافهة، لأن نقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة، وقد مر يعني في الأبحاث السابقة في باب الخطابات الشبائية أنه يعني خطاب المشافهة مخصوص بالموجودين في زمان الخطاب يعني بسلمان وعمار، وأن ثبوت حكمه يعني حكم الخطاب يعني إذا كان الخطاب يدل على الوجوب أو حرمه هذا ثبوت حكمه في حقنه في حق من تأخر إنما هو بالإجماع وقضاء الضرورة. عجيب، إجماع بالضرورة تقضي لمن؟ الضرورة تقضي لمن؟ لإشتراك التكليف بين الكل. وحينما كان خطاب مختص الدولات فحينئذ نقول من الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدل يعني ما يدل سلمان وعمار يعني ما يدل دولات الموجودين في زمان الخطاب على إرادة خلافها، على إرادة خلاف الظواهر يمكن أن نعرف الرأي اقترنت به، فإذا نحن ما نقدر نقطع من تلك الظواهر بالحكم احتمال وجود قضاء دلتهم على إرادة خلافها. وقد وقع في مواضع علمناها بالإجماع ونحوه، وقد وقع ياهو يعني إرادة خلاف الظاهر بقرائن في مواضع علمنا تلك المواضع بالإجماع ونحو الإجماع، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا بسائرها يعني بسائر القرائن بسائر تلك المواضع على الإمارات المفيدة للظن القوي. فإذا كان هيك نقول وخبر الواحد من جملة القرائن يعني، فإذا كان هيك فحين مع وجود الخبر الواحد مخالف حيتكمل من حدث، فمع وجود الخبر الواحد مخالف ظاهر كتاب ظاهر كتاب ممكن ان يستفاد من حدث القطايا بالحكم. ومع قيام هذا الاحتمال، يا احتمال، احتمال انه يراد خلاف الظاهر لقرينة، وتلك القرينة مثلا هي خبر واحد، مع قيام هذا الاحتمال ينتج القطع بالحكم بعد قطع من الكتاب، ما راح نحصل قطع بالحكم من الكتاب، ويستوي حينئذ يعني مع هذا الاحتمال راح يصير حال استواء اكو بين الظن الذي نستفيده من ظاهر الكتاب والظن الحاصل من غير ظاهر الكتاب. شلون الظن الحاصل من غير ظاهر الكتاب؟ هكذا الحكم الذي مستفاد من غير ظاهر الكتاب ليس بقطعي، كذلك المستفاد من ظاهر الكتاب لا يكون قطعيا، ويستوي حينئذ الظن المساوي من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره يعني من غير ظاهر الكتاب يستويان بالنسبه علما بالنظر الى ناقص التكليف به، يعني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ناقص التكليف به، بلحاظ كليهما يحصل الظن الذي نستفيد ماذا؟ بني من هذا ظن، والذي نستفيد من هذا ماذا؟ ظن. والشارع بعد ما نقدر نقول مكلفنا ماذا؟ مكلفنا بالرجوع لهذا الظن دون هذا الظن. اثنان في ماذا يفيدنا الظن بدرجة واحدة، فإذا اثنان يفيدنا الظن فإحنا ما نقدر نقول مكلفين بهذا بالرجوع إلى هذا الظن حاصل من ظاهر الكتاب دون الظن حاصل من غير ظاهر الكتاب. لذلك نقول ويستوي حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى إناقة التكليف به لابتنائي. ليش يستوي؟ ليش يا ماذا يستوي الظن الحاصل من ظاهر الكتاب مع الظن الحاصل من غير ظاهر الكتاب؟ لماذا حينئذ يستويان؟ يقول لظهور الاختصار، لابتناء الفرق بينهما، يعني الفرق لابتناء الفرق بين ظاهر الكتاب وبين غير ظاهر الكتاب، على ابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجها الينا. طيب هيك كان اذا عندنا خطابات القران شامله وانه صحيح يصير فرق بين الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والمستفاد من غيره، وقد تبين خلافه، يعني اتضح خلاف ذلك، تضع على انه خطابات القران ليست بشامله لنا. هذه العباره اكررها، ويستوي حينئذ الظن المستفاد، يعني حينما كانت الظواهر ليست شامله لنا، يستوي حين الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر الى اناقه التكليف به. هاي عباره عريضه هذا بالنظر الى، لان التكليف هو منوط به من ظن، احنا في بعض الانسداد ما تكاليف منه طبعا ظن، لان المفروض ما يمكن تحصل القطع، وجوبات وتحريمات ما يمكن حصل بالقطع، منوط ديما بالظن. فيقول هذه التكاليف المنوطة بالظن بعد ما تفرق بين ان يكون هذا الظن ظن حاصل من ظاهر الكتاب او حاصل من غير ظاهر الكتاب، فبلحاظ هكذا التكليف المنوط بالظن لا فرق بين ان يكون هذا الظن حاصل من كتاب او من غيره. ليش لا فرق؟ ليش يستوي ولا فرق؟ يقول ابتناء الفرق بينهما يعني بين ظاهر الكتاب وغيره على كون الخطاب الكتابي يعني متوجه الينا، وقد تبين خلافه انه لا مثل في حقنا. ولظهور انقل على انه مفروض ظاهر الكتاب مختص بما بهؤلاء، لكن احنا نقول على انه اذا ثبت الحكم في حق ذولا سيكون في حقنا بقاعة الاشتراك، فراح يصل قطع في حقنا بعد دون قاعة الاشتراك. يجيب يقول ولظهور اختصاصي الاجماع والضرورة الدالة على المشاركة في التكليف، في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب والتكاليف المستفادة من ظاهر الكتاب مثل الوجوبات والتحريمات، هذه بقاعة الاشتراك تثبت في حقنا، فإذا راح يصير إلى أحكام ثابتة في حقنا على سبيل القطع. يقول ومن الواضح على أنه قاعة الاجماع والضرورة الدالة على المشاركة في هاي الأحكام سواء من ظاهر الكتاب مختصة هذا الاجماع والضرورة بما بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائع، يعني إذا ماكو خبر مخالف للكتاب لظاهر الكتاب حينئذ الإجماع والضرورة يكون على أن الحكم مستفاد من ظاهر الكتاب، ذلك في حقنا أيضا بقاعة الاشتراك. أما إذا أكو خبر مخالف ماكو إجماع وضرورة. بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط. يقول الشرائط شنو هي؟ شرائط الخبر الذي لازم توفره في الخبر. يقول الشرائط الآتي تجينا إن شاء الله: شرائط حجية الخبر أن يكون الراوي عادل، الخبر ليكون مخالف للمشهور وغير ذلك. للشرائط الآتية: المفيد للظن الراجح بأن التكليف بخلاف الإخبار. أي المفيد صفة علما للخبر، صفة للخبر يعني هجي يصير. يقول: بلي ولظهور اختصاص الإجماع والدليل على المشاركة بغير صورة وجود الخبر. المفيد هذا الخبر علما، الخبر دائما شيء فيه. إذا خبر مخالف مع الكتاب، الكتاب يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الخبر يقول بأن الصيام ليس بواجب، فإذا هذا الخبر راح يفيد الظن الراجح، يفيد الظن الراجح بأن التكليف، يفيد النفر الظن الراجح بأن التكليف بخلاف ظاهر الكتاب، يفيد لنا على أن التكليف هو عدم الوجوب المخالف علما لظاهر الكتاب، لأن ظاهر الكتاب هو الوجوب. طيب خلاص. ومثله يقال، هذا مكمل بعده، في إصالة البراءة لمن التفت إليها بنحو ما ذكر أخيرا في ظاهر الكتاب. يقول: وإذا قال قائل: هذا الإشكال الذي ذكر في ظاهر الكتاب، شنو الإشكال الذي ذكر في ظاهر الكتاب؟ من أن ظاهر الكتاب ظن خاص لا كسائر الظنون. إذا هذا الإشكال راح يطبق في المنشأ الثاني، المنشأ الثاني شنو كان؟ إصالة البراءة. يعني إذا راد يقول إصالة البراءة وإن أفادت الظن، إلا أن الظن المستفاد منها هو ظن ماذا؟ مخصوص لا كسائر الظنون. إذا واحد يعني مثل ماذا أظن الحاصل من الشهادة، شلون أظن الحاصل من الشهادة ظن خاص، كذلك أظن الحاصل من هكذا من إصالة البراءة ظن خاص. إن قال قائل فالجواب عن ذلك هو أن يقال على أنه إصالة البراءة إنما هو حجة في غير صورة وجود، يعني الدليل على إصالة البراءة والإجماع، والإجماع هو القدر إنما دل على إصالة البراءة والأخذ بإصالة البراءة. إذا ما هو خبر جامع للشرائط مخالف لإصالة البراءة ومع وجوده لا يوجد إجماع علينا على حجية إصالة ماذا؟ البراءة. إذا مع وجود الخبر المخالف لإصالة البراءة، إصالة البراءة لا يمكن أن نقول المستفاد منها ظن خاص. ليس؟ لأن الإجماع ليس موجود على الأقل بإصالة البراءة حينئذ. لذلك يقول: ومثله يقال في إصالة البراءة لمن التفت إليها بنحو ما ذكر أخيرا في ظاهر الكتاب. الذي ذكر أخيرا في ظاهر الكتاب ما هو؟ هو أن الكتاب يفيدنا ظن خاص لا كسائر الظنون، ظنه من قبيل الشهادة. يقول: إذا هذا الذي ذكر أخيرا في الكتاب أريد تطبيقه في إصالة البراءة، فيقال بأن الظن المسير من إصالة البراءة ظن خاص، الظن حاصل من الشهادة لا كسائر الظنون. إن قال قائل هكذا فيجاب حينئذ عن هذا الإشكال بمثل ما أجيب عنه، فيجاب حينئذ عن هذا الإشكال بمثل ما أجيب عنه في ظاهر الكتاب. كيف أجيب في ظاهر الكتاب؟ قيل بأنه ماذا؟ الإجماع وقاعة الاشتراك، يعني قاعة الاشتراك مختصة بمن؟ بصورة عدم وجود خبر جمع للشرائط. كذلك هنا يقال بأن إصالة البراءة مدركها الإجماع، والإجماع إنما دل على الأخذ بإصالة البراءة فيما إذا لم يكن خبر مخالف لإصالة البراءة. يقول: ومثله يقال، مثل هذا الجواب الذي استمع عن هذا الإشكال، يقال في إصالة البراءة لمن التفت إلى إصالة البراءة التفت إليها بنحو ما ذكرت أخيرا في ظاهر الكتاب، فيجاب بنفس الجواب. يقال بأن الإجماع على حجية إصالة البراءة مختص بصورة عدم وجود خبر جامع للشرائط، فمع وجود الخبر المخالف لإصالة البراءة الذي يقول أكو وجوب أو حرمان، الخبر الذي يقول أكو وجوب أو حرمان مخالف لإصالة البراءة، هذا حينئذ مخالف لإصالة البراءة، فما هو إجماع على الأخذ بإصالة البراءة حينئذ، فإصالة البراءة ما راح تفيد القاطع حينئذ. انتهى هكذا. حجة القول الآخر نرجعه إلى بعد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا، اللهم صل على محمد وآل محمد، ذكرنا فيما سبق حجة القول بحجية الخبر الواحد، وكانت هي عبارة عن أدلة أربعة: الآن يقع الكلام في حجية القائل بعدم حجية الخبر الواحد، استدلوا لذلك بجملة من الآيات. دليلهم على ذلك جملة من الآيات مثل قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية نهت، لا لا لا تقف ما ليس لك، الذي ليس لك به علم لا تقف، أي لا تتبعه، لا تسر على عليه. ومعلوم الخبر الواحد لا يفيد العلم، فالآية بعمومها تشمل خبر الواحد أيضا، سيكون العمل به منهيا عنه. وهناك آيات أخرى أيضا استدلوا بها، لكن لا يوجد فيها نهي، كلمة لا ما موجودة بها، وإنما هي تضم الأخذ بخبر الواحد وباتباع الأخذ، وإنما تضم من اتباع الظن من دون نهي، مثل قوله: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ومثل قوله: إن يتبعون إلا الظن. هذه آيات تنهى عن اتباع الظن، العفو، تنهى عن اتباع الظن من دون أن تنهى عنه. إذن استدلوا بطائفتين من الآيات، طائفة تنهى وطائفة تذم، والنهي والذم دليل حرمة، إذ لو لم يحرم العمل بالظن كان العمل به جائز، إذا لا ذم على اتباعه ولا نهي عن اتباعه، فالنهي والذم دليل حرمة. هكذا استدل. والسيد المرتضى رحمه الله له إضافة، السيد المرتضى الذي يقول بعدم حجية الخبر الواحد له إضافة، ماذا قال؟ هذا الإضافة الذي ذكر، قال: بأنه دليلنا على عدم حجية الخبر هو أن الشيعة الإمامية لا تعملوا بالخبر الواحد، ينكرون على العامل بخبر الواحد، عدم عملهم بالخبر صار شعارا لهم، كشعارهم في عدم العمل بالقياس. شلون عدم عملهم بالقياس من شعارات الشيعة؟ كذلك عدم عملهم بالخبر الواحد. هكذا ذكر السيد المرتضى وننقل كلامه. إذن الدليل على عدم حجية الخبر ايش راح يصير؟ آية النهي وآية الذم وبعد ودعوى إنكار الإمامية العمل بالخبر الواحد، فلنطبق العبارة. لذلك يقول: حجة القول الآخر، قول الآخر يعني شنو قول عدم حجية الخبر؟ عموم قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به، عموم قوله، ليش قال عموم قوله؟ لأن هذا بعمومه يشمل الخبر الواحد، فإنه نهي عن اتباع الظن. هذا الحديث نهى عن اتباع الظن، وقوله تعالى: وبلي وقوله تعالى، يعني وعموم قوله تعالى: إن يتبعون، شو قال بي نهي، أنا ما بي نهي، إن يتبعون إلا الظن. والآية الأخرى شو تقول؟ إن الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونحو ذلك من الآيات الدالة على ذم اتباع الظن، لكن من دون نهي قلنا. إذا عرفت هذا راح نقول، نقول: والنهي والذم دليل حرمة، لو لم يحرم فلا دم ولا نهي. وهي يعني الحرمات تنافي الوجوب تدل على عدم الوجوب. ولا شك ان خبر الواحد لا يفيد الا الظن. يكون بمقتضى هذه الايات من يظن. هذا بالنسبه للآية. الان نجي الى كلمه المقتضى الذي شنو دليل كان انكار الامام. وما ذكره السيد المرتضى اي وما ذكره اطفع دائما على عموم قوله تعالى يعني حجة القول الاخر عموم قوله تعالى هي واحد وبعد وعموم قوله تعالى ان يتبعون لظن وذلك وعموم قوله وبعد ماذا حجة القول الاخر وبعد ماذا وما ذكره فهذا تجعل الدليل الثاني على عدم الحجية. وما ذكره السيد المرتضى في جواب المسائل التبانيات المسائل التبانيات بري من انه سهي تبانيات واحد ولاية او ماذا بري اسم كتابه يعني هذا بعبارة رسالة بعث له واحد اسمه تبان واحد اسمه تبان او مكان فانا مو متأكد مكان او اسم شخص بعث له بهذه الرسالة يسأل فيها مسائل والسيد في مقام الجواب أجابه عن هذه المسائل فسميت هذه الأجوبة بأجوبة المسائل التبانية هي ضمن ليش الأجوبة الشعبة إيش قال إن أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد وإن ادعاء خلاف ذلك عليهم خلاف ذلك هم شنو يعني أنهم يعملون يعني ادعاء العمل عليهم دفع للضرورة الأمور الضرورية عدم عملهم طال لأننا نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها وأنها ليست بحجة ولا دلالة يعني وليست دليلا وقد ملأوا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك يعني في الاحتجاج لمن على عدم العمل بالخبر الواحد يبني هاي الطوامير الطوامير جنح طامور والطامور عبارة ماذا عن هذه الورقة عن الورقة التي يسجل فيها عن الورقة التي يسجل فيها بعض الأمور تسمى بمن بالطامور ويعني يقول كتاب بعث أوراقه كتاب وسطر الاساطير الاساطير ماذا هذه الاساطير احنا عندنا اسطوره عباره عن الخرافه او القصه الخرافيه لكن معنى الاساطير بعد لابد مو بهذا المعنى لابد مما سمعنا ماذا الكتب ايش يكون يصير الحاصل الطواني بمعنى الاوراق والكتب الاساطير هم مناسب ايش يكون يصير وقد ملأوا الطوامير بهم في الاحتجاج على ما كان على عدم الحجيه والنقض على مخالفيهم يعني ملأوا القوامير بالنقض على مخالفيهم مخالفين نحن العام الذي يقولون بالحجية هؤلاء سجلوا هذه القوامير بالنقض والرد عليهم والنقض على مخالفيهم فيه يعني فيما في الخبر الواحد العمل بالخبر الواحد ومنهم من يزيد على تلك الجمع يقول من الأصحاب من أصحاب الإمامية مو فقط يقول بعلم الحجية يقول مستحيل الحجية تمرون مستحيل ومنهم من يزيد على تلك الجملة تلك الجملة شنو هي علم الحجية يزيد عليها يزيد عليها يعني شو يقول يقول عنهم مستحيل ويذهب إلى أنه إلى أنه مستحيل من طريق العقل من طريق العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بالخبر أخبر يعبدنا بخبر الواحد المستحيل ويجري ظهور مذهبه شوف هذا هنا شو يقول يقول مذهبه في عدم الحجية حجية الخبر كمذهبه في عدم العمل بالقياس شلون ذاك من شعاراتهم هذا من شيء ويجري ظهور مذهبهم مذهب الإمامية في أخبار الآحاد وأنهم يعملون بها مجرى ظهوره ظهور يعني مذهبهم في إبطال القياس في الشريعة وحظره يعني من القياس كما ذاك شعار عندهم هذا شعار لهم. بعد مثل كلام المصطفى شوف هذا كلام الثاني وقال في المسألة التي أفردها في البحث عن العمل بالفروع هاي مسألة أفردها تختص بما بالكلام عن حجية الخبر شوف ايش قال إنه تبين نقطتين شارح شوف ايش قال إنه تبين في جواب المسائل التبانية تدري سأل عن عبارة في المسائل التبانية سأل عن أقرأناه شوف ايش قال إنه تبين ماذا تبين أن العلم الضروري حاصل بديهيا حاصل لكل مخالف للإمامية أو موافق للموافقين وللمخالف الإمامية شنو العلم بأي شيء حاصل لأنهم لا يعملون في الشريعة بخبر عجيب ليش بيعملون بالخبر الواحد بخبر لا يوجب العلم يعني لا يحصل العلم بخبر واحد لا يحصل العلم وأن ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به كما أن نفي القياس في الشريعة من شعار الذي يعلمه منهم كل مخالط لهم كل من يقاد الإمامية يعرف قد عملوا بالقياس شعار لهم كذلك قد عملوا بالخروج بعدها مثل الكلام ثاني الجديد للمرتضى نطلب من ذريعة أي ذريعة كتاب المرتضى منقول ذريعة كتاب أصولي كتاب أصولي مقروء في إيران بلي وتكلم في الذريعة على التعلق بعمل الصحابة يقول المرتضى قد واحد يظني بأن خبر الواحد كيف تقول ليس بحجة كيف تقول بأن الإمامية أنكرت العمل به والحال أن الصحابة يعني صحابة النبي عملوا بخبر واحد فهو رد هذا الدليل شوف ايش قال يعني الذي عمل من الصحابة بخبر واحد منه سلمان عمر به عمل به لا عمار عمل لا شمين عمل به المتأمرون يعني أصحاب الإمرة الذين يحتشم التصريح بخلافه ايش يسوون الذي يتمسك به ذاك الذي كان يقول ما تركناه صدق نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترك دول عملوا بالخبر الواحد دول يا أخي دول شنو هم عملهم حجة لا لعلك تقول عملهم مو حجة لكنه لو ما يجوز العمل بالخبر الواحد فلماذا سكت المعصوم عن ذلك قلتوا ما يتمكن المعصوم عن يمنعهم شي يسوي دول ما يفيد بيهم ينخاف منهم لذلك يقول وتكلم في الذريعة على التعلق بعمل الصحابة حول التعلق تعلق الصحابة بالعمل بعمل الصحابة بخبر الواحد والتابعين رد هذا رد تكلم ضد ذلك وتكلم عن وجهات كتجا بأن الإمامية تدفع ذلك يعني تدفع ماذا العمل بالخبر الواحد وتقول إنما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة منهم المتأمرون يعني الذين يطلبون الإمرة الذين يحتشم التصريح يطلبون الإمرة والخلافة الذين يحتشم التصريح بخلافهم يحتشم يعني يخاف من التصريح دينا بخلافهم بري والخروج الذين يحتشم يعني الخروج عن جملتهم يعني من جماعة الرغوبة بلاك جماعة كان يخاف من الخروج عن جملته عن جماعته فإمساك النكير عنهم المحصوم إذا أمسك النكير عنهم ما أنكر عليهم لا يدل على أنه رافض ما فعلوه لأن الشرط في دلالة الإمساك على الرضا سكوت الإمام إنما يدل على الرضا وقت أن لا يكون له يعني للسكوت وجه سوى الرضا فرد وجه آخر غير الرضا لا يكون وجه آخر حشره من تقية أو خوف وما أشبه ذلك ومعلوم في المقام يوجد وجه آخر وهو ماذا الخوف مثلا او التقية والجوع بعد ما اذكرنا دليل القول بعدم الحجية الان راح نرد هذا ومحصل الرد ان يقال اما بالنسبة الى الايات الكريمة هذه الايات يرد عليها انه اقصى ما هناك ام مطلقة يعني بعمومها او باطلاقها تشمل الخبر الواحد، والعموم قابل للتخصيص والاطلاق قابل للتقييد، فتقيد تلك العمومات ها وتخصص ويخرج منها ماذا؟ الخبر الواحد. والمخصص ما هو الذي يخرج ماذا؟ الخبر الواحد، هي الادله الاربعه التي ذكرنا. كيف ان المولى لو قال اكرم العلماء ثم قال، او مثلا قال لا تكرم العلماء ثم قال اكرم العالم العادل، لو بجي كان قال ها، او قال اكرم زيدا العالم، كيف هذا يخصص ذلك العموم؟ النتيجه تصير لا تكرم العلماء الا العلماء العدول او الا زيد، ها هنا عندنا التخصيص يصير. والمخصص هي الأدلة الأربعة التي ذكرناها فيما سبق على الحجية. هذا جوابنا الأول. ويمكن أن نجيب ثانيا عن الآيات، فنقول بأن آيات الدم اللي كانت الطائفة الثانية اللي ما فيها الأمان، آيات الدم في الحقيقة ما تنهى عن العمل بالضن، عن العمل بالخبر الواحد وبالضن في الأحكام الشرعية، هي تنهى عن العمل بالضن وبالخبر الواحد. وين؟ في أصول الدين، في أصول الدين، سياق وارد في أصول الدين. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هم قالوا أنه نتبع آباءنا. وين يتبعهم؟ في أصول الدين، في أنه الآلهة متعددة وغير ذلك. فأجدت الآية الكريمة ماذا؟ اتركهم وتقولهم على انه ان يتبعون الا الظن، او ان الظن لا يغني من الحق شيئا. فاجت تطردهم لانه مراد ان يتمسكون بالظن في اصول الدين في مجال الحقائق، فالايه مردتهم. اذا سياق الايه يشهد بانهم هذه الايات الوارده التي تدعو العمل بالظن كلها لا بل العمل بالظن في مجال اصول العقائد، ولا تشمل التمسك به في الاحكام الشرعيه. هذا بس هذا جواب وين اكثرنا؟ في ايات الدم. واما الطاعه الاولى يعني ايه النهي اللي بيها لا، ولا تقف ما ليس لك به، فصاحب المعاني شو يقول؟ يقول يمكن انها وارده في مجال اصول العقائد كما ذكرنا في ايات الدم، ويمكن ان المراد من الظن فيها شيء اخر. مراد من عند ماذا؟ المراد من الظن فيها في الحقيقه المراد من لا تقف ما ليس لك به علم، نقول المراد من انه الظن، يعني ايش يصير المعنى ولا تقف ما ليس لك به علم؟ يعني ولا تقف ما ليس لك به ظن، واحتمال ان هذا هو المقصود. فإذا كان هذا هو المقصود بعد الآية ما راح تشمل موردنا وهو العمل بالخبر الواحد. ثم مضافا يذكر شيء آخر صاحب المعاني، يقول على أنه هذه الخطابات القرآنية خطابات شفاهية، خطابات ولا تقف هذا خطاب شفاهي، خطاب شفاهي، والخطابات الشفاهية مختصة بالحاضر. شمولها إنا موقوف عليهم على الإجماع والضرورة، ومعلوم إجماع وضرورة ما أضع على شمول وثبوت هذا الحكم في حقنا. ليش؟ لأنه ذولاك يمكنهم ما لا الأخذ بالعلم وتتبع من ذولاك المخاطبين سلمان محمد، لا كانوا يعيشون زمان محصور ما تداعي لهم للأخذ بالضبط. أما نحن ما يمكن عايشين في زمان الغيبة، ما يمكن إلا أن نأخذ بينا بالضبط، علم ما يمكن تحصيله. فإذا على هذا الأساس إحنا حالتنا تفترق عن حالتهم، مع افتراق حالتنا عن حالتهم إشلون نقول أكو إجماع أو ضرورة بأنه ما ثبت في حقهم ثبت في حقنا؟ يعني ما ثبت في حقهم هو ضربة على الوطن ثابت في حقنا، هذا لا يمكن أن يقال به. هذا جواب صاحب المعاني محمد عن الآيات، وفهرسه وفهرسه منهج حتى نطبق الحوار. الود الاول اللي ذكر بانه عام موفق تقيد وتخصص، الرد الثاني الذي ذكر قال على انه ماذا؟ ايات الذم يمكن ان يقال وارده في الذميه اتباع الظن في اصول الدين، وايه النهي اما يمكن ان يقال فيها ذلك ان وارد في مجال اصول الدين، ويمكن ان يقال فيها ايضا في الشيء الثاني اضعف، هو ان المراد هنا حلف افضل، هذا الرد الثاني خلاص. الرد الثالث أن يقال بأنها خطابات شفاهية ثبت في حقنا أن يشترط فيه الإجماع والضرورة، وإجماع والضرورة ما أكو ما دام حالة تختلف عن حالة فأعطوا لها فانقبت العبارة. لذلك يقول قدس سره: والجواب عن الاحتجاج بالآيات أن العام هذا الجواب الأول يخص والمطلق، يعني هذه آيات عامة بتخصص بنا بالأدلة الأربعة اللي ذكرناها عن الحجة، أن العام يخص والمطلق يقيد بمن يقيد بمن يخصص بالدليل، يعني بالدليل المخصص، وقد وجد يعني الدليل المخصص كما على طول الآيات الأربعة أو هو الأدلة الأربعة على الحجة. هذا الرد الأول. الرد الثاني: على أن آيات الذمين ظاهرة بحسب سياقه بحسب السوق في الاختصاص باتباع من في أصول الدين. ليش؟ لأن الذم فيها الكفار. الآية قالت إن يتبعون، لأن هم قالوا نتبع آباءنا، فالآية قالت الذم الكفار لأن الذم فيها للكفار على ما كانوا يعتقدونه، وكانوا يعتقدون تعدد الآلة اتباعا لآبائهم، فإجت الآية تقولكم. وآية النهي يقول هذا الرد مخصوص بمن بآية الذم، وآية النهي بها ردان. آية النهي عن لا تكفو محتملة لذلك، يعني لكونها مسوقة وواردة في مجال العقائد محتملة لذلك أيضا، أيضا يعني شنو يعني كآية الذم يحتمل هاي الناس مسوقة لذلك، وبعد ويحتمل مسوقة علما نظر علما لغيره لغير هذا، يعني يمكن أن يراد منها النهي عن اتباع الظن في العقائد ويمكن شيء ثاني. رد ثاني وهو ماذا؟ أنه مو مقصود من العلم فيها عضوان فيصير المعنى ولا تقرأ ليس لك به ضان يجب عليه يصير إنامه ولغيره مما ينافي عمومها وصلاحيتها للتمسك بها في موضع النزاع. يحتمل أن المراد بها ماذا ضمن في أصول العقائد أو بما ماذا من العلم فيها الضان، فقلنا أن اتباع ماذا غير الضان يعني يجب عليه راح يصير هذا المراد منها او هذا المراد منها الذي يتناقض من ويا عمومها لما ورد. واذا كان المراد الاول او المراد الثاني اذا ما راح عمومها يشمل موردنا، اذا كان المراد منها الاول يعني الظن في اصول العقائد اذا ما راح تشمل موردنا وهو الظن في الاحكام، اذا المراد منها الثاني يعني المراد يكفي ولا تقوى ليس لك به علم يعني ما ليس لك به الظن فما راح تشمل ماذا مورد من هو العمل بالخبر الواحد، لأن الخبر الواحد يزيد الظن ويجنى عن اتباع غير الظن. ولغيره محوائط المحتملة لذلك يعني الاختصاص بأصول الدين أو لغير ذلك يمكن يراد منه مما ينافي عمومها وصلاحيتها، صلاحيتها حتى على عمومها، مما ينافي عمومها للتمسك بها في موضع نزاعنا وهو العمل بالظن في أصول العقائد. هذا الرد الثالث، لا سيما هذا الرد الثالث لا سيما بعد ملاحظة ما تقرر في خطاب المشافهة ووجه ثبوت حكمه، يعني بعد ملاحظة ما تقرر في خطاب المشافهة وبعد ما تقرر في وجه ثبوت حكمه علينا. ماذا تقرر في خطاب المشافهة؟ أنه مختص بالدولة بالمخاطب. ماذا تقرر في وجه ثبوت حكمه علينا؟ أنه ما يكون شامل إنا إلا بالإجماع والضرورة. بعد مع ما علم في الوجه الرابع من الحجة لما صدنا إليه، الحجة ما صدنا نحن إليه شنو هو؟ الحجية، حجية الخبر، الحجة عليه الدليل الرابع من هذه الحجة ماذا كان؟ دليل الانسداد. بعد يقول لا سيما مع ملاحظة ما ذكرناه في دليل الانسداد. شنو هو اللي ذكرناه في دليل الانسداد؟ من أن باب العلم منسداد. بعد ما هالخصوصيات كنا نلاحظها، هالخصوصيات الثلاثة، أنزلني خطاب مشابه وخطاب مشابه تموت في حكم في حقنا بالإجماع والضرورة، وتلاحظ الناس ماذا؟ أنهم أحد هذا العلم منصدع لنا ولا أكثر العلم ما منصدع لهم. بعد ملاحظة ذني الأمور نبدأ نقول أكو إجماع وضرورة على أن الحكم الثالث في حق ذولاته وهو حرمة اتباع الظن شامل، إن ليش عن حالتنا تختلف عن حالتهم، هم بعض العلم عليهم منصدع إحنا منصدع عليهم. وأي إجماع أو ضرورة تقتضي يعني بعد ملاحظة الأمور نجي نقول بعد إجماع وضرورة على الاشتراك ماكو، ليش؟ وإجماع الضرورة تقتضي مشاركتنا لهم في التكليف بتحصيل العلم بوجوب الأخذ بالعلم وترك الظن في مورد الذي لا ريب في انسداد باب العلم به عنا دونه، باب العلم في هاي الموارد الذي باب العلم ما هو الأحكام، ومصدع لنا هم مصدع لهم شلون نقول اكو اجماع ضروري على الاشتراك في لزوم الاخذ بالايه المتاكد منها. وهذا واضح لمن تدبر. الان نجي الى ماذا؟ رد مرتضى. واما رد المرتضى فهو ان يقال بانه انت ايها المرتضى قلت بان الاماميه تنكر العمل بالخبر الواحد وادعيت الضرورة على ذلك. أنجوا مش ندعي الضرورة بالعكس. انت تقول الضرورة تقتضي العمل انكار امامية. احنا نقول لا الضرورة تقتضي ان الامامية لم ينكروا العمل بكل خبر واحد. بل انكر القسم من العمل بكل واحد. خبر الفاسق مثلا. خبر السني مثلا المخالف. اما خبر العاهل الامامي انكرته. هذا من الضروريات. هذا من جبته. ولو واحد قام المرتضى هو رجل عادي قاعد يخبر بك شيء ليش ما اخذ كلامه؟ قلت اذا اريد ناخذ كلامه هذا احتماله راح يصير على خبر واحد والمفروض هو يقول خبر واحد ليس محدد فاذا نعتمد على كلامه راح يصير على نقض لغرضه. اذا المفروض المرتضى يقول خبر واحد ليس محدد فلو اردنا ان نعتمد على خبره كان هذا احتمال على خبر واحد فالخلاصه فلهكذا يصير هذا الجواب الرد الاول على المرتضى. وأما ما ذكره السيد المرتضى فجوابه أولا إن العلم الضروري بأن الإمامية تنكر العمل بقدر الواحد مطلقا غير حاصل أنها تنكر عمل بالخبر مطلقا يعني بكل خبر من أفضل حتى لو الغد قادم غير حاصل لنا الآن طبعا في زماننا لزمان غيره ما حاصل هذا العلم أي ضرورة واعتمادنا في الحكم بذلك. واذا اريد نقول لا هو المرتضى قاعد ينقل عادل قاعد ينقل لنا فيكون نعرض الخبر قلنا هذا راح يصير تعويل على الخبر والمقول هو يقول الخبر ليس بحجه هو العادل واعتمادنا في الحكم بذلك يعني في الحكم بان الاماميه تنكر العمل بالخبر الواحد نعتمد على نقله له على نقل المرتضى لهذا الانكار هذا نقض لغرضه لغرض المرتضى. ليش اخر المرتضى على الحجيه اذا اردنا نعتمد عليه راح يصير ماذا؟ يعني معناه الحجيه اذ لم يحصل الينا معه ما يخرجه عن كونه خبر واحد مع المرتضى لم يحصل لنا مع المرتضى شيء يخرجنا عن كون العمل بخبره عمل بالخبر الواحد لان هو خبر واحد ما اكو فرد شيء اخر منضم الى كلام المرتضى حتى كلام المرتضى ما يكون خبر واحد لو كان مع المرتضى ينضم فرد أشخاص بعد من الستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حتى يصيرون أخبار خبر متواتر إيه لكن المفروض ما نضم إلى المرتضى إلا ماذا إلا هو فإذا إلا هو فإذا لم يحصل مع المرتضى شيء يخرجه عن كون خبره خبرا واحدا فاعتمادنا على خبره اعتماد الخبر الواحد راح يصير وهو لا يجوز. وثانيا الرد الثاني على المرتضى أن يقال بأنه انت تقول انه لا يجب احمد بالخبر الواحد والامامية تنكر وغير ذلك هذا مستحيل يا اخي هذا مستحيل يا مولانا. ليش؟ لانه الى من اعمل الخبر الواحد من اعمل بالضبط شديما نعمل بالعلم علم ما يمكن تحصيله فتكليفنا بتحصيل العلم حينئذ تكليف بشيء لا يمكن تحصيله لان تكليف بالمحال وهو امر غير ممكن. لذلك يقول وثانيا ان التكليف بالمحال ليس بجائز عندنا ومعلوم ان تحصيل العلم القطعي بالحكم الشرعي في محل حاجتنا احنا الى العملي بالخبر الواحد اذا في التأمر بتحصيل العلم بالخبر الحكم الشرعي في محل حاجتنا الى عمل بالخبر الواحد الان في زمان الغيبة هذا الامر بالتحصيل مستحيل عادة بليل غايب ما هناك بلي تحصل علم في ذلك الزمان ممكن في الزمان ممكن وإن كان هناك تحصل علم في عصر عصر المرتضى وما قبل عصر المرتضى من أزمنة ظهور العلم عليهم السلام لا يجي بالنسبة لا يفعل بالنسبة إلى زمان الذي ما يمكن تحصل العلم به لا يجي بالنسبة إلى زمان عدم الإمكان هو زمان ولعل الواجه يقول ولعل الواجه الذي المرتضى قال الإمامية ممكن عمل بالضبط وبالخبر الواحد الوجه الثالث انه زمان وكان زمان ممكن تحصيل علم به فلا اريد الى ذلك الزمان لان كان مضيش من زماننا ولعل الوجه معلومية مخالفة الإمامية لغيرهم في هذا العصر. في معلومية مخالفة الإمامية المرتضى دعا أنه من المعلوم مخالفة الإمامية لغيرهم في هذا العصر. في هذا العصر هو العمل ضبطاً لأنه العامة يعملون ضبطاً السنة يعملون ضبطاً. الإمامية ادعى المرتضى أنه مذهب معلوم أنه مخالف لذلك أنا عمل ضبطاً يقولون بعدم العمل. ولعل الوجه في معلومية مخالفة الإمام لغيرهم لغير الإمام يعني للسنة في هذا الأصل وهو العمل ضمن ها؟ لعل الوجه مخالفة لهذا العمل ضمن تمكنهم تمكن الإمام في تلك الأوقات من تحصيل العلم. شلون يتمكنوا؟ شلون يتمكنوا؟ بالرجوع يعني بواسطة الرجوع إلى أئمتهم المعصومين عليهم السلام فلم يحتاجوا إلى اتباع ظن الحاصل من خبر الواحد كما صنع المخالفون يعني كانوا يرجعون الخبر الواحد كما طلعوا ولم يخبروه على العلم يعني خبر واحد من حاتم الخبر ما قدموا علامة الإمامية ما قدموا الإمامية علامة على العلم. وقد أورد السيد يقول السيد إلى قد احشاء شنو هي الأشياء اللي حشاء وهي أنه السيد قال إذا أفرد واحد قال لي بأنه أنتو إذا ما تعملون بالخبر الواحد ففي الأحكام الشرعية حينئذ علامة راح تتأولون وتعتمدون من الأخبار الواحد هذه أخبار الوسائل أخبار أحق إذا ما تعتمدون علامة حينئذ وين الأحكام الشرعية منين تحصلوها إذا ما تحصلوها من الوسائل بشوف إيش أجر قال معظم الفقه معلوم بما بالضرورة الحاصلة من الأخبار المتواترة إذا ما هي الأخبار اللي عندها أخبار متواترة تولد لنا الضرورة والعلم الضروري البديهي إليك حكم طبعا ما تحاجة إلى الرجوع للخبر الواحد. وإذا المورد ما كان مورد فيه خبر متواتر وضرورة ولم نعتمد على الإجماع والإجماع يفيد الخطأ بعض الحكم المغلب ناخذ إذا الحكم ما كان مجمع عليه كان فيه خلاف يوجد فيه قولان قال على انه ناقض القول الذي ماذا ويا دليل قطعي اذا فرض ان اخذ القول ما فيها دليل قطعي لا هذا ولا ذاك شنسوي حينئذ شنسوي حينئذ قال على انه في هذا المورد نكون مخيرين نكون مخيرين هذا ما ذكر منه في المصطفى احنا نقول له يا ايها المرتضى في مقام الله هاي شلون اختياري لأن الأحكام أكثر معلوم بالضرورة وبالخبر المتواتر هل بنجي كتاب الله لك خبر المتواتر وين تقدر تحصل إذا تحصل كل شيء في حكم أو حكمين أو كذا بعدين نقول ناخذ المسائل مجمع عليه إجماع وين موجود إلا في مسائل نادرة فهذا كلام عجيب على أي حال نقرأ كلام وقد أورد السيد على نفسه في بعض كلامه سؤالا هو أورد سؤال وأجاب عنه السؤال هذا لغبه شنو لغب السؤال لغب السؤال هذا فإن قيل إذا أثبتتم طريق العمل للأخبار فعلى أي شيء تعولون في الفقه كله وأجاب بما حاصل هذا جواب بأن معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أئمتنا عليهم السلام بالأخبار المتواترة يعني يعلم بالضرورة الناس من الخبر المتواتر وما لم يتحقق ذلك فيه يعني مورد لم يتحقق به خبر متواتر ولعله الأقل المورد القليل هو هذا يعول فيه على إجماع إمامي فقد المسألة ما كان مجمع لهذه الخلاف شلون وذكر كلاما طويلا في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم بين الإمامين إذا قال ناخذ بالإمامين القطع إذا ما كنا نتخيل ومحصول كلام الذي ذكر أنه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق هو ذكره المرتضى إذا أمكن تحصيل القطع من تلك الطرق الذي هو ذكرها تحيّن العمل عليه يعني على ذلك القول الذي يقطع به وإلا إذا منك نقطع لبعض الأقوال كنا مخيرين بين الأقوال المختلفة ليش نخير؟ لفقد الموجب للتعيين لفقد دليل التعيين هذا الآن انتهت الآن يجي صاحب المعالم يحاملك الآن يجي صاحب المعالم يحاملك يقول له يا أيها المرتضى أنت قلت معظم الفقه معلوم بالضرورة وبالإجماع وبالكذا هذا منين تجي هذا؟ هذا في زمانك احنا في زماننا هذا ما أصله شيء أن معظم الفقه معلوم بالضرورة أو معلوم بالإجماع في زمانه ما يمكن تحصيل العلم، اذا يتعين الاخذ بالظن. لذلك يقول ولا ريب، اي صاحب العالم يقول ان ما ادعاه من علم معظم الفقه بالضروره وباجماع الاماميه امر ممتنع في هذا زماننا واشباه زماننا الذي ما يمكن يعني تحصيل العلم به. فالتكليف فيها يعني في زماننا واشباهه بتحصيل العلم غير جائز، والاكتفاء بالظن في مورد الذي يتعذر به العلم مما لا شك فيه ولا نداء. هذا مو بس احنا نقول المنطبع ان نعترف به، عن المولد اللي يمكن تحصيل علم به لا بد من الاكتفاء به بالظن. لذلك يقول وقد ذكره في غير موضع من كلامه ايضا، هو المنطبع ذكره يعني شنو يعني انه على الاكتفاء بالظن في مولد يتعذر به العلم ما لا اشكال فيه، ذكر في غير موضع من كلامه. اذا ما يمكن تحصيل العلم فيستوي حينئذ الاخبار وغير الاخبار، خبر واحد غير خبر واحد يستوي في اثبات الحقوق الشرعي. يعني كما ان غير الخبر الواحد يمكن ان يثبت الحكم الشرعي، كذلك الخبر يمكن ان يثبت الحكم الشرعي، ولا يمكن ان يقال بان المثبت هو غير الخبر واما الخبر فلا يكون مثبتا الحكم الشرعي، هذا لا يمكن ان يقال. لذلك فيستوي حينئذ يعني حين تعذر العلم الاخبار وغير الاخبار من الادله المفيده للظن يستوون فيما في الصلاحية لإثبات الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية في الجملة كلها تكون صالحة للإثبات في الجملة. ليش قال في الجملة؟ لأنه لما نقول خبر يصلح مو مقصودنا كل خبر حتى خبر ماسك، لا قصدنا خبر في الجملة كل مقصود كما حققناه. وأما مع عدم إمكان تحصيل الخير، وأما مع إمكان هذا لا يمكن يستوي الخبر وغير الخبر، واما ما انت تحصل العلم فيتوقف العمل بما لا يفيد العلم يعني يتوقف العمل بالظن علما عن ان يقوم الدليل القاطع لا يمكن العلم. يعني في زمان كله يمكن العلم زمان مرسوم، فالعمل بالظن يحتاج الى دليل، من دون دليل نقول يجوز العمل بما بالظن ليش ممكن العلم. واما مع امكان تحصيل العلم فيتوقف العمل بما لا يفيده يعني ما لا يفيد العلم على قيام الدليل القطعي عليه يعني على جواز العمل بهذا الظن. ولا حاجة لنا الان يقول الان على ما حاجة تعبنا باسم انه هل اكو دليل على الحجية على حجية الظن اذا امكن العلم يوم ما تدري على حجية الظن اذا امكن العلم، هذا بحث طارئ. ليش وبلا معنى؟ لان احنا قاعد نعيش في زمان ما يمكن تحصيل العلم به، فواضح يصير حينئذ ان الظن يجوز العمل به. هذا من الامور الواضحه، ما قاعد نعيش احنا في زمان الذي يمكن تحصيل العلم به حتى نجي نبحث اقام به على حجه الظن ولا. لذلك ولا حاجه لنا الان الى تحمل مشقه البحث عن قيامه يعني عن قيام الدليل على حجه الظن حينئذ يعني حين امكان العلم يعني حين امكان العلم عن قيام الدليل علينا على العمل بخبر الواحد وعدم قيامه، مع ان السيد قد اعترف. يقول هذا مضاف الى ان السيد اعترف بشيء انه اكثر اخبارنا يوم التواتر يوم محفوظه بالقرينه القطعيه، فهو اذا قال بان العمل بالظن لا يجوز من هذا الباب من ان الاخبار عنده متواتره او محفوظه بالقرينه القطعيه، اما نحن الذي الاخبار بالنسبه لنا لا متواتر ولا محفوظه بالقرينه القطعيه ما ثابت بعد انه ما يجوز العمل بالظن، وهو ادعى عدم جواز العمل بالظن من باب انه الاخبار عنده متواتره او محفوظه بالقرينه القطعيه. لذلك يقول مع ان السيد قد اعترف في جواب المسائل التبانيات بان اكثر اخبارنا المرويه في كتبنا معلومه مقطوع على صحتها، سيوم مقطوع السابق التواتر او بسبب اماره وعلامه دلت على صحتها وصدق روايته، فهي موجبة للعلم. هاي الاخبار تحصل العلم القطع بعد ومقتضية للقطع، وان وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الاخر اخرى في كتب الحديثية موجودة بطريق اخبار احد، لكن في الحقيقة هي تفيد القطع. ليه؟ لانها مقرونة بالقرائن القطعية يوم من جهة ماذا القطع بصدق رواتنا او من جهة قرائن اخرى. فإذا السيد ناظر حينما دعا على حجية الظن، لا هذا حجية الخبر ناظر إلى نفس زمان الذي الأخبار عنده كان متواترة أو مقطوعة من جلة من هذا القرآن. هذا انتهى. مطلب جديد، مطلب جديد. محصل هذا المطلب الجديد هو أن يقال بأنه السيد المرتضى قدس الله روحه الشريف أنكر عمل الإمامية بأخبار الآحاد، وقال على أنه من الواضحات عدم عمل الإمامية بأخبار الآحاد. لكن نجي علما للعلامة في النهاية، من عبارة فيما سبق في الدليل الثالث عبارة العلامة، قال عمل الإمامية بأخبار الآحاد من الواضحات. طهر شلون يصير المرتضى يقول من الواضحات عدم عملهم، العلامة يقول من الواضحات ماذا عملهم؟ هذا شلون يمكن تحقق؟ الآن نريد نقول هذا التدافع عجيب بين هذين الكلامين، والتنافي بين هذين الكلامين عجيب، ويمكن دفع هذا التنافي بأن يقال أن المرتضى حينما قال عدم عمله بأخبار الآحاد من الواضحات ناظر إلى القدماء من المتكلمين، فإن المتكلمين من قدماء أصحابنا هؤلاء يقولون بأنه لا يجوز العمل بخبر واحد والعمل مضمن الذي منه من قبل من المتكلمين القدماء، فهذا من قبل قال أكثر أنه مستحيل أصلا. فناظر علما إلى ضلالك الذي كان يمكن تحصيل العلم عندهم، فلذلك قالوا ما يجوز العمل ضمن ولا نعمل ضمن. أما العلامة ناظر إلى المتأخرين من فقهائنا مو من المتكلمين، من فقهائنا هؤلاء يعولون في الفقه على خبر واحد، فلذلك هذا ناظر إلى ذلك ناظر إلى هؤلاء، فكلهم ادعى ماذا شيئا بسبب ماذا؟ كل واحد ناظر إلى جماعة غير الذي ينظرون إلى شخص آخر. ونطبق العبارة، بقي الكلام في التدافع الواقع بين ما أذاه أذاه عن نسبه منه المرتضى، بينما نسبه المرتضى إلى الأصحاب وهو ماذا قال عدم عمله بالخبر من الواضحة، وبينما حكيناه عن العلامة في النهاية. شو دعينا على العلامة في النهاية؟ الدليل الثالث كما وهو أنه عملهم من الواضحات بالخبر الواحد، فإنه عجيب هذا التدافع. ويمكن أن يقال إن اعتماد المرتضى في هذا دفع التنافي، ويمكن أن يقال إن اعتماد المرتضى فيما ذكره يعني فيما ذكره من معلومية عدم عملهم بالخبر على ما أعده من كلام أوائل المتكلمين القدامى. شنو يقولون ذولا؟ على ما عنده من كلام الأوائل المتكلمين منهم يعني من الإمامية، منهم أي من الإمامية في والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم يعني عن طريقة دول المتكلمين من الإمامية ما يعنون به. لا أكثر قدم عن ابن قبة أنه أصلا يكون مستحيل التعبد من طريق دول بالخبر، وقد مرت حكاية المحقق عن ابن قدم وهو يعني ابن قدم من جملة المتكلمين. شنو هي حكاية المحقق عن ابن قدم؟ القول بمنع التعبد به عقلا، انه مستحيل التعبد به عقلا. فالمرتضى حينما ادعى انه ما يجوز العمل بالخبر ومن الواضح عدم جواز العمل بالخبر ناظر علما الى طريقة المتكلمين القدامى. نجد العلامة على من معول؟ ناظر الى المتأخرين من الفقهاء والمحدثين. وتعويل العلامة يقول معول عليه من معتمد على ما ظهر له من كلام الشيخ وامثال الشيخ من علمائنا المعتنين بالفقه والحديث، دول يظهر منهم الامل. ليش؟ حيث اوردوا الاخبار يعني اخبار الاحاد في كتبهم واستراحوا اليها، استراحوا يعني اعتمدوا عليها في المسائل الفقهية، ولم يظهر منهم ما يدل على موافقة المرتضى يعني انه ما يجوز العمل بها. فالعلامة ناظر الى ذلك، لذلك ادعى انه بل الامامية مذهب جواز العمل. لسه الان اكفت بحجاية جديدة يشتيها هذا صاحب المقال، ناخذها منين؟ من المحقق الحمي، ناخذها منين؟ من المحقق. شنو هي الحجاية؟ وهي انه يمكن ان نوقع الصلح بين الشيخ الطوسي وبين المرتضى، نقول دول خلاف ما اكو بيناتهم، متوافقين خلاف لفظي، شلون يرى ماكو خلاف بيناته؟ نقول بانه الشيخ الطوسي رحمه الله عليه حينما ادعى على انه انا اعمل باخبار الاحاد او غير ذلك والاماميه تعمل غير ذلك، ناظرين الى اي اخبار؟ هاي الاخبار المودعه بالكتب، في كتبنا الحديثيه مثل اصول الاربعمائه، في مثل الاستبصار، في مثل قيمون استبصار وفقيه وكافي وكذا، هي جمع من الاصول الاربعمائه لاحاديث الاربعمائه. فالمقصود الشيخ الطوسي ناظر الى هذه الاخبار، ما يريد يقول كل خبر انا اعمل به، لا، هذه الاخبار المقرونه بالقرائن الموجوده في الاصول الاربعمائه اعمل به، والمرتضى ان يقبل هذه الاخبار حيث انها مقترنه اعمل بها، فاذا حصل وفاق بينهم. لا ان المرتضى يقول كل كما العلامه يشيد، العلامه يدعي ان الشيخ الطوسي يقول كل خبر يروي عن امامي قادر انا اعمل به.